إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وقانا الله عز وجل حرها وشرها وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. وبعد، أيها الإخوة في الله، يدور حديثنا اليوم حول علة خطيرة ومرض مميت. ما هو هذا المرض؟ وما هي هذه العلة؟ والتي يشكو منها معظمنا، فلا بد أن نضع أيدينا على عللنا ونتعرف على مواطن الداء فينا. فلو أن إنسانا مرض مرضا ولم ينتبه إلى ذلك المرض، فإنه سرعان ما يهلك ويضيع. هذا في مرض الأبدان. أما مرض الأرواح والقلوب فهو أشد فتكا وأشد خطرا. ذلك أن مرض القلوب أو أن مرض الأبدان يهلك العبد فيموت في الدنيا، وربما كان جزاؤه عظيما في الآخرة. أما مرض القلوب والنفوس فهو الذي يجعل العبد يخسر آخرته، وذلك هو الخسران المبين. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. الكلام عن مرض ضعف الإيمان، من أسف إن أمتنا في سنواتها الأخيرة وفي أيامها الحالية للأسف في معظم أفرادها نساء ورجالا شبانا وشيبا ينزل إيمانهم إلى الحضيض من أنفسهم أحيانا ومن أعدائهم أحيانا ومن تسليط الشياطين عليهم أحيانا ومن الفتن التي زادت في هذه الأيام وروج لها أعداء هذا الدين ليقتلعوا الدين من القلوب حتى يعود المسلم مسخا، إنسان ظاهر أما قلبه فخاون، أما روحه فمريضة، أما نفسه فعليلة. فلا تنتظر من إنسان قلبه مريض وروحه عليلة ونفسه والعياذ بالله أصابها ما أصابها من أمراض القلوب والأرواح والنفوس، فإنك لا تنتظر من هذا الإنسان أبدا خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك كان واجبا على الدعاة إلى الله أن ينبهوا الناس على أمراضهم وعللهم، لأن الداعي إلى الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، كالطبيب تماما بالنسبة للقلوب بالنسبة للأبدان، فإنه يضع يده على الداء ثم يشخصه ثم ينظر في أعراضه وأسبابه ثم بعد ذلك يحدد العلاج. والناظر في حالنا في هذه الأيام يجد أن مرض ضعف الإيمان وصل إلى أقصى، فاستهان الناس بمحارم الله عز وجل، يسألك أحدهم وما أكثرهم أشكو قسوة قلبي، يسألك لا أجد لذة للعبادة ولا للصلاة، يسألك لا أجد أثر لقراءة القرآن في قلبي، يسألك إنني ضيق الصدر دائما، سيء الخلق دائما، ما الذي حدث لي وما العلاج وكيف أنجو؟ أليس هذا حال كثير منا؟ أليس هذا أكثر حالنا وأنا أولكم؟ ما العلة إذن؟ هذه العلة مرض ضعف الإيمان، ذلك لأن القلب أيها الأحباب شديد التقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل القلب كريشة في أرض فلاة، القلب زي ريشة ملقاة في أرض صحراء يقلبها الريح ظهرا لبطن. لو أنت شفت ريشة مرمية في الصحراء في الرمل وجال هوا أو الريح بيعمل فيها إيه؟ يقلبها القلب كده، وعن شدة تقلبه وسرعته يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم، اسمع هذا الكلام، أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. لما تحط حلة أعزك الله أو قدر وتسيبه يغلي، في حاجة بتغلي، الحاجة اللي جوه القدر ده بتعمل إيه؟ تفضل تتقلب تتقلب تتقلب تتقلب القلب كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فالقلب سمي قلبا لتقلبه وسرعة تقلبه وشدة تقلبه. ومن علامات الأخيرة للبني آدمين اللي يعيشوا في آخر الزمان، نسأل الله العافية، وإحنا شايفين دلوقتي ربنا نجينا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القلب عمال يتقلب من شدة ما انت شايف، وناس عمال تقع وناس عمال تقوم، وأحداث سريعة وشديدة، وناس تتغش فيها وناس تثبت وناس ما تثبتش، وانت مش قادر تصدق، فالدنيا تتلخبط في عينيك ومش عارف تعمل ايه. طب ايه الحل؟ طب ايه الموضوع؟ ادي العلة. اعراض العلة ايه؟ اول اعراضها ربنا يكفينا ويكفيك شرها، قسوة القلب. القلب يأسى، لا يتلذ بصلاة ولا بقراءة قرآن، وإذا حمل الجنائز وإذا مشي ورا الجنازة وإذا تولي عليه القرآن لا يتدبره ولا يفهمه بل يمل منه، يبقى شايل الجنازة رايح جاي رايح جاي بالجنازة ويدفنها ولا حاجة، يسمع القرآن ولا حاجة. ده أعظم مرض من أمراض ضعف الإيمان، عشان بس تعرف احنا نحط موازين. اولهم انا واحد اعرف نفسي، انا ضعيف الايمان ولا قوي الايمان؟ ولو ضعيف ايه اللي يقويني؟ وايه الاسباب؟ وايه العله؟ وايه الموضوع؟ وانا رايح فين؟ وانا جاي منين؟ ما انا لازم اسال نفسي. المؤمن يا اخوه زي ما الواحد في الدنيا بيحسس على جيبه كده، فلوسي خلصت ولا ما خلصتش، ايه اللي مطلوب مني، زادت ولا ما زادتش، لازم يتحسس قلبه ايماني زاد ايماني منقص، هعمل ايه، رايح فين، جاي منين، لان الموت مش هيستأذنك. هو ده، هو ده اللي نحط ايدنا عليه، وهو ده اساس كل علاج لكل مصيبة وكل مشكلة احنا عايشينها ولكل ضعف احنا عايشينه. هو ده الحل، ما فيش غيره، صدقوني. ان نعود الى الله عودة صادقة. وما ابتلانا الله عز وجل بالخزي والعار والهزيمة والضيق والضنك الا بسبب عدنا وضعف ايماننا. ومن اعرض عن ذكري قبلها فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى اذا في ضلال وفي شقاء يبقى الناس بعدت عن هدى ربنا. وبعدها على طول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك، ضنك في كل حاجه، في الاخلاق، في الرزق، في البعد عن دين ربنا سبحانه وتعالى، في كل حاجه ضنك. يبقى الحال ارجع لان هو اللي قال. واي حد يوصف لك علاج غير علاج ربنا كذاب وغشاش ومش هيوصلك لحاجة. يبقى اول عرض عشان تعرف قلبك مريض ولا مش مريض، يلا واحد صاحبنا مات، يلا نشيله، يلا ندفنه، نرجع زي ما احنا. ده اللي يبقوا رايحين في الجنازة وبيهزروا، ويرجع من الجنازة ليه تخلع القلب. النبي قال كفى بالموت واحدا ولا متأثر ولا حاجة. تقرأ عليه القرآن يا عم بعد مغنى بقى تلاقي هو نفسه جواه عنده ملل، مش طايق يسمعه، مش حابب يسمعه، مش متأثر بيه. من علامات ضعف الإيمان عدم التلذذ بالصلاة. خش الصلاة ويخرج شرود الذهن مشغول، 5 في 6 ب30 ومعانا 4 من امبارح و5، السلام عليكم، وعليكم السلام، وخرج ودخلنا وخلاص. من علامات ضعف الإيمان التفريط في النوافل والسنن، صلي الفرض وسلام عليكم. من علامات ضعف الإيمان تحقير المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. إنك تقابل أخوك تبتسم في وجهه دي من علامات اللي ما تحقرهاش. من علامات ضعف الإيمان التجرؤ على المكروه، يقول لك هو حرام ولا لا، ده مكروه مش مشكلة. والتجرؤ على المكروه يوقعك في المعاصي. من علامات ضعف الإيمان الجرأة على المعصية وعدم الإنكار على أهلها. القلب ما يتحركش في المعاصي، والعريانين واللي بيشربوا خمرة واللي بيشربوا بنج واللي بيشربوا ترامادول وانت ميت يا عم غرف. ده من علامات ضعف الإيمان. بص هتلاقي، بص حواليك كده شوف بقى مين ضعيف ومين قوي. أنا بقول لك ميزانه أنا أول واحد اتحط عليه عشان تعرف العلة فين، ما ده واجبنا. من علامات ضعف الإيمان يا إخوة التنافس في الدنيا والتحاسد والتباغض عليها. الحاج فلان ركب عربيه، جاب عماره، اتجوز، مش عارف عليه بس عمل، قلب ياكلني والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمعان في قلب عبد الحسد والايمان. من علامات ضعف الايمان المرض ده، من علاماته ايه؟ الجدل والمراء. نفضل نجادل ونجادل وما عملناش حاجه، اكلنا هوا على راي اخواننا في الشام. يفضلوا الإخوة يتكلموا الشيخ فلان الشيخ علان، ده قال ده عاد ده عاد ده قال، ونقول وده صح وده غلط، وفي الآخر لا هو صلى ولا ذكر ولا عبد ولا ولا ولا ولا ولا ولا وضاع منه الوقت. من علامات ضعف الإيمان قسوة القلب وضيق الصدر. سلمنا يا رب، تلاقيه مش تلاقي كده، مش تلاقي حد يحكر على مناخيره، وعلى طول يخرج عن شعوره، وعلى طول ينفرد، وعلى طول على طول على طول. من علامات ضعف الإيمان قلة ذكر الله. من علامات ضعف الإيمان التباطؤ عن الطاعات. كل ده أنا بحط لك علامات، وأنت تتفرج على المجتمع وتتفرج على الأمة عشان بعد كده ما تلومش ألضو ولا الشاهين ولا مين اللي راح ولا مين اللي جه ولا مين اللي طلع ولا مين اللي نزل. ما تلومش حد، لوم نفسك، قل هو من عندي أنفسكم. من علامات ضعف الإيمان سلمنا الله عز وجل وإياكم إذا خلى العبد بمحارم الله انتهكها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام، اسمع، ليكونن من أمتي أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة، جبال عظيمة في الجزيرة، في الجزيرة، يجي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة، انظر فيجعلها الله هباء منثورا. سيدنا ثوبان وهم للصحابة، خلي بالك الناس دي أقول إيه، مش زينا مش زينا مش زينا، يقول له يا رسول الله، عشان تعرف ما برضو من علامات ضعف الإيمان قلة التأثر بالذكر وبالوعظ، ما تصلش فيك حاجة، قول يا عم مواعظ زي ما انت عايز، خدنا على جناحك، خدنا على قفاك، خدنا على مش عارف ايه، ما فيش تأثير خالص. لكن الصحابة لا لا، سمع النبي بيقول لا يكونن من أمتي أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة. يا ربي بقى أنا جيت هاجي يوم القيامة حسنات كجبال تهامة أنا ولا أنت؟ ما أعرفش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلها الله هباء منثورا، حاجة ترعب. فقال ثوبان يا رسول الله جلهم لنا، صفهم لنا، خايف أن نكون منهم ونحن لا نعلم. طب أنت سمعت حسيت بحاجة؟ أنا حسيت بحاجة. ثوبان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم خايف ليكون وصفهم لنا من دول، من دول من دول اللي بيجي يوم القيامة بحسنات كالجبال وربنا من دول، ده مرعوب ليكون منهم. ما هو كده، ما هو كده، المؤمن يسمع آية يترعب يقول دي عليها دي، وهنشوف واحنا هنسمعه دلوقتي الصحابة والتابعين والسلف هم القرآن بيطلع عليهم بيعملوا ايه. قال الذين اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شو بقى جاي يوم القيامة بحسنات كالجبال. انا صراحة انا مش عارف مين دول ولا مين اللي جايب حسنات كالجبال مننا، مين فينا؟ ما اعرفش مين فينا في الزمن ده اللي جاي يوم القيامة بربنا بحسنات كالجبال. اللي جايين بحسنات كالجبال اترعبوا اترعبوا اترعبوا، نقول له السفلين مين دول مين دول مين دول؟ قال اذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. من علامات ضعف الايمان كما سمعت التاخر عن الصلوات، ما يصلي في محله ويصلي في البيت، ما يصليش حتى الجمعة، الناس بتيجي لها متأخرة. يا عم دماغك لو موعد واحد النار تاكله عشان رزق فلوس ومام، لكن حسنات وسيئات يا عم، فتلاقي الجمعات فيها تهاون وفيها تأخير فيها تكنسل فيها تباطؤ فيها مرض فيها علة والعياذ بالله. علامات اهي حطيتها لك ولخصتها لك وده كتير، وانت شوف انا فين، انا فين من القصه دي؟ انا مريض سليم لو انا عندي حاجه من الحاجات دي اللي انا ذكرتها لك يبقى لازم تقول انا ضعيف، انا عيان، انا مريض، انا مريض لازم اتعالج. سالي بيجي له انفلونزا يجري يجري، شوية صداع، شوية سخنية، الضغط عالي، الضغط السكر، الحق ودوه الإنعاش، ده إنعاش، ويجري ويروح ويجي، لكن قلبه ومرضه محدش ملتفت. فالمؤمن الذكي الذي ألهمه الله ووفقه الله دائما وأبدا يتحسس قلبه، كل شوية يحط إيده كده على قلبه ويفتكر أنا فين؟ أنا قلبي صاحي؟ أنا قلبي ميت؟ أنا قلبي واعي؟ أنا قلبي ضايع؟ لأن ربنا قال إيه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هتقول لي عم الشيخ ما احنا كلنا لينا قلوب، هو في حد فينا ملوش قلب؟ ها؟ في حد فينا ملوش قلب؟ لا، القلب اللي قصده القرآن مش القلب اللي فيه أذينين وبطينين وأوردة رئوية أربعة ومش عارف الصمام ومش مش هي دي الموضوع، والشرايين التاجي والشرايين الأورطة والشرايين، مش هو ده القلب اللي قصده النبي. ما الحيوانات في اعزكم الله فيها قلوب ولا ايه؟ الجاموسه والبقره والخنزير والحمار والبغله اللي في لهم قلوب ولا ما لهمش؟ لهم قلوب ولا ما لهمش؟ لكن القلب اللي قصده النبي واللي قصده القران ايه؟ الذي اذا سمع القران تاثر واستجاب، هو ده قلب. ولذلك قال له في سوره ياسين ايه؟ لينذر من كان حيا. تقول لي الله يا عم الشيخ سعيد ما انا صاحي اهو حي، ما انا صاحي اهو زي القرد، والنفس طالع ونازل وبروح وباجي وبشتغل وباكل وبشرب وبتجوز وزي الفل. هي دي حياة؟ ما هو برضو أعزك الله الحمار بيعمل كده والجاموسة بتعمل كده والبغل بيعمل كده كله بيجري ويروح. لكن الحي لذلك أهل العلم شيخنا الدكتور جميل رحمه الله يقول عايز تعرف أنت حي ولا مش حي؟ ها؟ انظر إلى قلبك وأنت تسمع القرآن. إذا كان قلبك بيتأثر بينظر يبقى قلبك إيه؟ لأن قال لينذر من كان حيا. يبقى الميت إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. واحد أطرش نادى عليه يا علي وهو أطرش هيسمع؟ يبقى اللي بيسمع القرآن ومش همه ولا فرق معاه ده أطرش ده ميت. يبقى دي علامة الحياة. سيدنا ابن القيم يقول ودي أول يبقى احنا قلنا كده ايه قلنا الأعراض قلنا المرض وأعراضه وأسبابه كتيرة ألخصها لك. أسبابه أول سبب البعد عن العلم الشرعي البعد عن حلق الذكر ومش حلق الذكر اللي بيفقروا فيها ويطبلوا فيها حلق الذكر حلق العلم الشرعي الحلق اللي نقعد نذكر فيها ربنا ونتذكر أسمائه وصفاته سبحانه أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى. البعد عن القدوة القدوة الصالحة البعد عن بيئة أهل الإيمان كل دي أسباب. صحابك مين؟ قل لي صحابك مين؟ المرء على ديني خليلي. فين صحابك؟ صحابك لا يود الصاحب ساحب كما يقول المثل العربي الصاحب ساحب المرء على ديني خليلي. دي علل دي أسباب دي أسباب المرض. طب علاج المرض إيه؟ تعالوا بقى احنا عرفنا أسبابه وعرفنا أعراضه وعرفنا أنه مرض خلاص تأكدنا أن في مرض اسمه مرض ضعف الإيمان ولازم كل شويه تقول انا مريض انا اتقوى ايماني ولا ضعيف ايماني ولا خدت فيتامينات ولا خدتش ولا خدت مضاد حيوي ولا ما لازم كده لازم لازم لازم لازم لازم لازم تشوف حكايتك ايه ولا احنا ماشيين كده كالبهائم السائمه لحد ما نلاقي ربنا والعياذ بالله. لان ربنا نعى على اقوام اخرين فقال اولئك كالانعام بل هم اضال عايشين ورايحين وجايين ويتجوزوا ويخلفوا ويجيبوا عيال ويروحوا تعالى هوب ملك الموت هوب مات. ماذا قدمت؟ عملت ايه؟ ولا حاجه. وبعدين هو بالمنظر باللحية بالجرامية بالطاقية بالشيخ سعيد بالشيخ فلان بالحج فلان بالولد لا يا حبيبي لا يا حبيبي. إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم ولكن ينظر إلى هنا أنت فين هنا. وبعدين خلاص مثل زي ما أنت عايز واعمل زي ما أنت عايز بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل الناس تظن فين تظنه لكن انا عارف نفسي انا عارف نفسي. همثل عليك همثل على اللي خلقني وبعدين وبعدين وبعدين حط نفسك قدام ربنا الوقت وشوف حالك ايه وشوف موضوعك ايه وشوف مشكلتك ايه لان الموضوع كبير يا اخوه. الموضوع هي فرصه واحده مش تتكرر فرصه واحده. اذا جاء اجلهم هتقول له معلش اخرني معلش سامحني معلش اديني فرصه. مفيش خلاص خلصنا مفيش خلاص خلصنا. فكل واحد يشوف بقى رايح فين وجاي منين وقبل ما يمشي النهارده يشوف حكايته ايه مع ربنا وقبل ما يخرج من خطبه انا موضوع ايه وحكايتي ايه. انا هاكل واشرب واعيش واتجوز واخلف عيال واروح واجي واعمر وابني واجيب عربيه وبعدين يا حبيبي وبعدين وبعدين. وان الدار الاخره لهي الحيوان هي دي الحياة الحقيقية. إنما هنا هتقول إيه يا ليتني قدمت. أمال أنت إيه دلوقتي؟ أمال أنت إيه حي؟ لا مش حي لأن كل حياة يعتريها موت ما تبقاش حياة لكن التانية خالدين فيها. لذلك يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فكل واحد يشوف حاله قدم إيه لحياته وقدم إيه لمماته. بعد ما وصفنا المرض وأعراضه وأسبابه هتسألني تقول لي يا شيخ طب العلاج إيه؟ العلاج إيه؟ تعالى نشوف نتعالج إزاي من القصة دي. أول علاج تدبر كتاب الله تدبر كتاب الله أول علاج وهتلاقي يا إخوة إن كتاب ربنا زاد كبير قوي، زاد كبير قوي للتقوى، زاد كبير قوي لقوة الإيمان. الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو، الله الله الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. يا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. يبقى أول علاج هو، أول علاج إيه؟ أول علاج إيه؟ تدبر القرآن، تدبر القرآن. سيد ابن القيم يقول: وملاك ذلك، خلاصة الكلام ده، عايز تدبر القرآن؟ يقول: أن تنقل قلبك، تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة. عايز تدبر القرآن، شيل قلبك من الدنيا شوية وحطه فين؟ حطه هناك في الآخرة. ثم تنظر في معاني القرآن وفي آيات الله، تتدبرها وتفهمها، ثم تنزل كل فهم وكل آية على قلبك. كل آية تقراها تتدبرها وتفهمها وتسمع وتفهم معانيها، ثم تنزل آية آية على إيه؟ على قلبك. فإذا نزل العلاج على الداء برئ بإذن الله. ده كلام مين؟ ولذلك يا إخوة، من أول سيد الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم، فهموا المسألة دي، يقف طول الليل في آية بآية، طول الليل طول الليل واقف النبي كده: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. واقف طول الليل طول الليل طول الليل آية واحدة، عمال إيه؟ عمال يكررها. ولما قرأت عليه سورة النساء ظل القارئ يقرأ إلى أن وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال القارئ: حسبك. فإذا عيناه تذرفان. من اللي بيبكي؟ من اللي بيبكي؟ النبي. وانت عارف النبي دي في الآية ايه؟ شاهد، مش مشهود عليه. ده مين اللي بيبكي؟ الشاهد. انت متخيل الشاهد بيبكي والمشهود عليه بقى ايه؟ امال انا بقى ايه؟ إذا كان الشاهد من هول الموضوع بقى، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا، بكى الشاهد. طب المشهود عليه؟ سيدنا عمر تقرأ عليه ويسمع: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يعيا، يمرض والناس تروح تزوره في البيت تعوده. القرآن يعالج القلوب، لازم تتأثر، لازم تقرأ، لازم تتدبر. علي ابن الفويل ابن عياض من السلف مات على آية، هو بيقرأ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون يقع ميت. طب احنا القرآن بيعمل فينا كده؟ فالقرآن علاج زي ما سمعت وننزل من القرآن ما هو شفا والله شفا مش للأرواح بس، والله كانوا بيتعالجوا بيه الأبدان كمان، يجي له مرض يقرأ عليه القرآن يخاف. ما الصدقة مع ربنا، ناس مؤمنة حق الإيمان. يبقى أول علاج لمرض ضعف الإيمان إيه هو؟ اقبال على القرآن، تدبر القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا وصفه بإيه؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعمل الرسول ده؟ واحد يتلو عليهم آياته، اثنين الآية تعمل فيه ويزكيهم، ثلاثة ويعلمهم الكتاب والحكمة. النبي وظيفته كده، العلاج كده، الدعاء شغلتهم كده، انت القرآن وقود الإيمان. يبقى عمال تقرأ تزداد حسنات، عمال تقرأ تزداد قرب من ربنا، عمال تقرأ تزداد فهم، عمال تقرأ تزداد عمل، عمال تقرأ تزداد علم، عمال تقرأ الملائكة تحضر، ربنا يذكرك، أشرف كلام بتقرأه كلام رب العالمين. طيب تاني حاجة يا إخوة، الوقت جري، نكمل في الخطبة السنتين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ألخص لك ما سمعته حتى تركز معي، لأن الموضوع مهم جدا. المرض ضعف الإيمان، أعراضه قساوة القلب، ضيق الصدر، التأخر عن العبادة، التفريط في النوافل والسنن، التباطؤ عن الطاعات، التأخر عن الصلوات والجمعات، كل دي علامات المرض، التحاسد على الدنيا والتنافس فيها. أسبابه البعد عن بيئة الإيمان، البعد عن العمل الصالح، البعد عن القدوة الصالحة. ولذلك أعدائنا بيعملوا إيه؟ ليل ونهار عمالين يهدموا القيم، يهدموا القدوات، ليل ونهار عمالين يطعنوا في الشيوخ، في العلماء، عشان كل الناس تفقد القيم وتفقد خلاص، كله عمال يطعن في كله يبقى المشايخ ولاد 60 في 70، يبقى زكاة المشايخ ولاد 60 في 70، يبقى الناس اللي بعدهم إيه؟ فيسقط الدين بسقوط القدوات. كل حاجة وحشة. العلاج أول حاجة تدبر القرآن، ثاني حاجة هنتكلم فيها دلوقتي التفكر في أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله ولائه ونعمه. يعني إيه الكلام ده عم سعيد؟ يعني إيه الكلام ده؟ ربنا ليه أسماء وليه صفات ولا لا؟ له أسماء وصفات. أسماء وصفاته دي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. 99 اسم اللي يحفظهم ويعلمهم ويعمل بمقتضاهم ويتعبد ربنا بيهم يدخل الجنة. 99 اسم دول ايه؟ اللي بيغنيهم الواد في كل فرح، اللي بنشغل الكاست عليهم، ولا الدي جي، ولا البلا ازرق على دماغه ودماغ اللي خلفوهم. نسألك يا انصا ها، ونسوان ترقص وخلاص، وبعد كده الدرابكه ونسوان ترقص وتغني. ما هي كل حاجه بقت تمثيل. الحاجه لسه جايه من السعوديه، لسه جايه الحاجه، وتلاقي بترقص فرح بنتها. يا حاجه يا حاجه يا ابني، اصل دي فرحه، دي اول فرحتي يا حاجه. الدين كله عشان يقول ده مصلي، وتلاقيه معلش يعمل فرح بقى ويخرب الدنيا، وتلاقيه مصلي وممكن مزكي وممكن عامل جامع وممكن وممكن وممكن. هو في ايه؟ هو الدين شكل؟ انا دايما بقول لكم يا اخوه خلوا بالكم من الاسلام اللي كده وكده. عارفين الاسلام اللي كده وكده؟ عارفين التعبير المصري بتاعنا يقول لك ده كده وكده يعني ايه؟ حد عارف كده وكده يعني ايه؟ يعني اوانطه. خلي بالكم من الاسلام الاوانطه. انا اسف اقول لك اكتر من 90% من المسلمين اسلام كده وكده. ساعة لما يجي الاسلام عند حقه يعمل كده، عند هواه يعمل كده. ولذلك الخيبة التانية اللي احنا عايزينها عايشينها كده، يقول لك احنا عايزين اسلام الوسطي. اسمح لي انا عايز اقول كلمة وحشة. وسطي يعني ايه وسطي؟ وكل الاعلام اسلام الوسطي، مش عايزين تشدد، مش عايزين ايه يا عم؟ الجهاد في سبيل الله. كل ركب يا عم في ايه؟ في ايه؟ ده النبي قال كده، ذروة السلام الاسلام جهاد في سبيل الله. بس انهي جهاد وشكله ايه؟ لا اصل الحروف في الاسلام كانت دفاعيه، ما كانتش، ويفضل يتقعر الشيخ ويجيبوا لنا عليهم من الله ما يستحقون. انجس انجس ما اخرج الازهر، ويطلعوهم ويعملوا وقاصدين. صناعه القدوه الفاسده صناعه، والناس تتغش فعشان يبقى الاسلام ايه؟ اسلام كده وكده، رقصه وتخش الجنه. سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ وهي راحه تشتغل يقول له، اما اقولها دي رقاصه، يقول له الساعات لما ماتت كانت بترقص. يخرب بيتك يخرب بيتك. شفت شفت؟ عشان يوصل لك ببساطه جدا ان رقاصه تترشح، ببساطه، ان فاسد ومخرج فساد هو اللي يبقى. يا نهار اسود، هو في ايه؟ عشان يبقى الاسلام ايه؟ كده وكده. اسلام اوانطه. اوعى الاسلام الاوانطه اللي عايزين يصنعوه، اللي عايزين يفرضوه. اوعى، فوق لدينك، فوق لاسلامك، فوق لربك، فوق لايمانك، فوق لطريقك، فوق لنهج نبيك صلى الله عليه وسلم. لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اوالها. اوعى اوعى اوعى تتنس في الزحمه. عشان كده بقول لك المصيبه اللي انا حطيت ايدي عليها النهارده ضعف الايمان. احنا فين؟ احنا فين؟ والله انا مش عايز اقول لك انا اولكم، ما انا شايف دهون قد كده وجاي لي جمعه متاخره. قلتم على وشي، نهى النبي وعلط الخدود وشق الجيوب. وبعدين تقول لي ربنا ينصر ديننا على ايه؟ وبمين؟ بي انا؟ بالعار امثالي؟ لا والله، لازم نفوق يا اخوه. ربنا قال للصحابه والنبي لما انكسروا في احد، قل هو من عند انفسكم خذلان الدين بسببي. كل واحد يقول كده، حسبنا الله ونعم الوكيل، في انفسنا مش في حد تاني. كل واحد يفوق لنفسه. اسلام ايه؟ وسب الدين في الشوارع ليل ونهار، والمخدرات قدام عينينا ليل ونهار، والفسخ والفجور وسب الدين ليل ونهار، والطعن في الله ورسوله وديني ليل ونهار. محدش بيغير. واذا اتكلمت متشدد وارهابي وابن 60 في ايه؟ ده ديننا يا اخوه. احنا لا عايزين حكم ولا عايزين نيله ولا عايزين ولا اي حاجه. عايزين نعبد ربنا. سيبونا نعبد ربنا. سيبونا نصلح الناس. يلا نصلح نفسنا. يلا يا عم، محدش ماسكك تصلي وتحافظ على الصلاه في جماعه. حد هيحبسك لو صليت الخمس صلاة في جماعه؟ حد يحبسك لو ما اتفرجتش على الراقصين؟ حد يحبسك لو ما رقصتش في الفرح؟ حد يحبسك لو ما عملتش فرح؟ حد يحبسك لو ما تجدش في ايه؟ ما احنا انخربنا احنا. والله العظيم نفوق يا إخوة بقى. وأسماء الله بقت كده وكده بقت أغنية ويقولوا أسماء الله اللي هي مش صحيحة أصلا ويغنيها الواد الأقرع وبعديها يطلع البنات والصبيان يرقص والعروسة ترقص قدام عريسها قدام أبوها قدام أمها أصل عروسة. الله يعني إيه عروسة؟ يعني إيه عروسة؟ يا العروسة يا جدع أنا عايز أفهم. ويتفرض على كده وناس محترمة والله ونزل فل. كنت مرة رايح فرح من حد من حبايبي راجل محترم ومصلي والله مش عايز أقول لك ما فوتش فضل في الجنة وعزمني على كتب الكتاب وأنا داخل كتب الكتاب لقيت العروسة داخل أبوها جارنا في إيده كده وعاملة كده مفيش حاجة خالص يخرب بيه في إيه؟ فر من المجزوم. البنت والله ما حد رآها أنا بحلف بالله إلا في اليوم ده وأنا عارفها ومربيها. وبعدين هو ده دين؟ هو ده دين؟ لازم نفهم لازم نفهم ايه الدين يا اخوه. الاسلام ده توب كامل. ينفع اجي لك كده انا لابس الكم بس وبقيت الجلابيه عريان هتقول عليا ايه؟ خلل صح. لو جاي لك بالجلابيه من غير كمام ينفع؟ لو جاي لك بالجلابيه لحد هنا ينفع؟ كده الاسلام لازم تلبسه كله تاخده كله. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه كل الاسلام. انما تاخد اللي على مزاجك يا حبيبي وتسيب اللي على مزاجك ده اليهود اللي عملوا كده فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون معه. يبقى من اسباب العلاج خلاص الوقت جري تاني سبب للعلاج وبسرعه التفكر في اسماء الله وافعال الله وانعام الله عليك وحفظ اسماء الله وصفاته. حفظها يعني ايه؟ زي ما الواد بيغني؟ لا تعرف ايه اسماء ربنا 99 وتتعبد ربنا بيهم وتعلمهم وتفهمهم وتحفظهم. لان كل اسم يا اخوه كل اسم ليه مدلول وليه معنى وليه تعبد لله به. تعرف ان ربنا سميع عارف ولا مش عارف؟ عارف ولا مش عارف؟ سميع. سميع يعني ايه؟ يعني بيسمع ايه؟ كل حاجه. لو الناس كلها بكل لغات لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مساله. الحديث ده عجيب قوي. استنى بس قبل ما تقول ايه لا ينقص ذلك من ملكي الا كما ينقص المخرط اذ دخل. استنى انا عايز اقف في الحته دي. فاعطيت كل واحد مسالته من اول الخلق لحد ايه اخر الجن والانس. كم لغه تعدش كم طلب. وبعدين ربنا يقول فاعطيت كل واحد ايه الله ما تلخبطش اسمعهم كلهم في وقت واحد ها سبحانه. قالت عائشة سبحان من لا يشغله صوت عن صوت ولا تغلطه كثرة المسائل. سبحان من لا يشغله صوت عن صوت ولا تغلطه كثرة المسائل. فطالما سمعك طب ربنا سمعك ينفع تقول حاجة تغضب ربنا؟ ينفع تتكلم إلا باللي يرضى ربنا؟ ده انت لو حاسس ان ابوك سمعك. لا ابوك بلاش ابوك اليومين دول لان الاب بيتضرب صح وبيتهان. ايه يعني ابويا هيذلني عشان ابويا؟ الله يرحم ابائنا امهاتنا. لو حد كبير من اللي بيخافوا منهم دبرتين 3 5 6 7 وانت طالع هتتكلم قصاده بحاجه تغضبه؟ ها ده انت مولانا من اول الشارع بتجري صح ولا لا؟ ما بالك برب العالمين. عرفت ان ربنا بصير عارف ولا مش عارف؟ ما دي اسباب علاج ضعف الايمان. بصير يعني شايف كل حاجه. في حاجه تستخبى عنه؟ دخلت الاوضه نمت دخلت ضلمه رحت جريت في الليل في النهار وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا ربنا شايف كل حاجه كل حاجه كل حاجه كل حاجه كل حاجه. طب ربنا شايفك في كل احوالك ترضى ينفع تعمل حاجه تغضبه بس تحش منه؟ نمرة 3 عشان بس نخلص الوقت جري. من أسباب علاج ضعف الإيمان كثرة العمل الصالح والثبات عليه. يعني إيه كثرة العمل الصالح؟ يعني تخرج من عمل لعمل من عمل لعمل ما تخليش نفسك إيه؟ فاضي. بتذكر بتصلي ب ب ب ب ب بتؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر صايم بتصدق على طول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح اليوم صائما من عاد اليوم مريضا من أطعم اليوم مسكينا من تبع اليوم جنازة. شوف المؤمن مشغول بايه؟ مشغول بايه؟ اهو يبقى ده ايه؟ ما اجتمعت في قلب عبد الا ادخله الله الجنه، ما اجتمعت في عبد الا ادخله الله الجنه. يبقى ايه الدوام الديمومه العمل الصالح، ما تكسلش، شغال شغال، لان ما تعرفش هيجي الموت امتى. وبعدين تقف، كانوا يقول لك لا انا اقف ليه، اللي بيقف بيتاخر. يعني انت لو ماشي مع مجموعه كده ماشيين مع بعض، لو وقفت مش هقول لك ترجع، اقف، هيعمل ايه؟ هتتاخر. ولذلك قالوا من من اسباب او من من علاج ضعف الايمان تذكر سير الصالحين. ان ربنا قال وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه. مين اللي سبقني؟ تشوف وتقرا في حال السلف، لان حال الخلف يعر، لان حالنا يعر. فدور بقى على حال السلف، اقرا بقى وشوف الناس اللي سبقت، والناس اللي جريت، والناس اللي عملت، والناس اللي سبقتك لله سبحانه وتعالى. من علاج ضعف الايمان الثبات على العمل الصالح. لو انت عندك عمل صالح اثبت عليه، اثبت عليه، اثبت عليه. احب الاعمال الى الله ادومها، خليك ثابت، خليك ثابت كده، اثبت، ما تضيعش، ما تفرطش. من العلاج ايضا ربنا يسلمنا ويسلمك تذكر الاخره ومنازلها. شوف بقى مين اللي هيسبق انا في جنه ولا في واني درجه في الجنه، ومين اللي هيسبقني، وبعدين انا عامل شيخ على الناس، ولما قابل الناس يوم القيامه لا واحد غلبان كده سبقني، ما حد، يبقى انا عيب عليا ما يصحش. طب اللي في الجنه، طب اللي في النار، طب اللي والعياذ بالله اقتابه ويتجرأ معاه في جهنم، اللي بيقول للناس معروف وينهى عن يبقى تذكر منازل الاخره يخلي العبد ايه، يخلي يعني. احنا شفنا ناس والله العظيم، لا شيوخ ولا اي حاجه، كنت اعرف ست عجوزه صاحبه امي اسالني سؤال خليتني استحيت من نفسي، تقول لي يا ابني انا مش عارف، انا مش حافظه قران، بمسك السبحه يا ابني المية دي اقول عليها قل هو الله احد 100 اللي انا حافظاه، وقل اعوذ رب الفلق 100، وقل اعوذ رب الناس 100، واخلص دي وامشي دي. الله، هو مش كل الله احد قران؟ الحرف بحسنه والحسنه بعشره، زي ما انا المصحف كله اقراه. طب دي على قدها، طب انا زيها كده طول الليل، طول الليل وتصلي ركعتين وتعمل كده، يا ابني ده صح ولا غلط؟ طب بالله عليك حد بيعمل كده؟ طب دي تسبق ولا ما تسبقش؟ تسبق ولا ما تسبقش؟ تسبق، تسبق في كل واحد. الجنه سهله، يلا اشتغل. من من من علاج ضعف الايمان تذكر سوء الخاتمه، ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. تذكر سوء الخاتمه، تذكر سوء الخاتمه. ما تقولش انا جدع، انت سمعت في اول في اول في اول الدرس، سمعت انما مثل القلب كريشه في ارض فلاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها الريح ظهرا لبطن. ها، ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن ما تضمن حاجه. ولذلك كان حبيبك يقول ايه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مش ضامن حاجه، مش ضامن اي حاجه الا بالله سبحانه وتعالى. من علاج اسباب علاج ضعف الايمان ايضا كثره ذكر الموت. تقول كده ايه عمال ايه، تذكروا هازم اللذات، يا عم على طول فاكر ان انا هموت، ان انا هموت. من على من من اسباب او من علاج ضعف الايمان الصحبه الصالحه، تدور على اصحابك. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنه. شوف بيئة، عشان دي اللي ايه، دي اللي هتعينك على ايه، على طاعتك. صليت يا حبيبي، قرأت وردك ايه النهاردة، رجعت ما رجعت، هيدلوك على كده، هيدلوك على كده عشان يزقوك. ده المرض، ودي اعراضه، ودي اسبابه، وده علاجه، مظاهره وعلاجه. فهمنا حاجة؟ فهمنا حاجة؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل، وأسأل الله عز وجل أن يسبق علينا ستره في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا، وأن يحرسنا بحراسته، وأن يكلأنا بكلأته، وأن يحمي قلوبنا ويحرس نفوسنا ويزد في إيماننا سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظنا وأهلنا وبلدنا وسائر بلاد المسلمين بحفظك الذي لا يرام، واحرسنا وأهلنا وبلدنا وسائر بلاد المسلمين بعينك التي لا تنام، ورد عن بلدنا وسائر بلاد المسلمين كيد الكائدين وكفر الكافرين وفسق الفاسقين وتدبير المدبرين. اللهم أعز الحق وأهله، واخذل الباطل وأهله. اللهم أعز الحق وأهله، واخذل الباطل وأهله. اللهم أعز الحق وأهله، واخذل الباطل وأهله. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فامكر به ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. ومن أرادنا والإسلام ومصر بخير فهيئ له من أمره رشدا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صب علينا الأمن صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، رب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، نسألك يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ألا تصرفنا من بين يديك في هذه الساعة إلا وقد غفرت ذنوبنا كلها، دقها وجلها، خطأها وعمدها، سرها وعلنها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم نفس هم المهمومين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المظلومين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، وأرنا يا رب فيهم بطشك الشديد. اللهم أعز الحق وأهله، واخذل الباطل وأهله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا. أخ لكم أمه توفيت أول أمس يسألكم لها الدعاء، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم زلها وأمواتنا وأموات المسلمين. آمين آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، وأقم الصلاة.